فأتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة كريمة عظيمة ستنا السيدة زين. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال لو على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لا تستطيع معي صبرا قال إنك لا تستطيع معي صبرا كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء لك أمر قال فإن اتبعتني فلا تسألني شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال تستطيع من يصور